والله غفور رحيم. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم واعلموا أن فيكم رسول الله وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى بين أخويكم عسي أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء خيرا منهم بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله وجعلناكم شعوبا وقبائل إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم رزقكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور